بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوان ربه إفرادا وتجريدا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه تسليما مزيدا. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين اتقوا الله، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. عباد الله، إن من الفرائض المقررة شرعا على جميع المكلفين أن يعيش المكلف حياته خائفا من أن يقع في أي ذنب يغضب الله جل وعلا. وإن أعظم ما يجب على العبد أن يخاف منه وأن يحرص على اتقائه وأن يجاهد نفسه على البعد عنه الشرك بالله جل وعلا. فإن الخوف من الشرك مطلب عظيم لكل مؤمن ومؤمنة، فيجب علينا أن نبذل الوسع في تحقيق هذا المطلب، ويجب علينا أن نخاف من الوقوع في نواقض التوحيد التي من أعظمها الشرك بالله عز وجل. عباد الله، لقد خاف الشرك الأنبياء والمرسلون. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فخاف إبراهيم من الشرك ودعا الله أن يعافيه وبنيه من عبادتها. فإذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو إمام الحنفاء وخليل الرحمن الذي كان أمة قانتا لله حنيفا يسأل الله أن يجنبه ويجنب بنيه عبادة الأصنام، فما ظنك بغيره؟ كما قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ قال الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله في تيسير العزيز الحميد: وهذا يوجب للقلب الحي أن يخاف من الشرك، لا كما يقول الجهال إن الشرك لا يقع في هذه الأمة، ولهذا أمنوا الشرك فوقعوا فيه عياذا بالله. عباد الله، الشرك بالله جل وعلا أعظم الذنوب وأخطرها، وهو أظلم الظلم وأكبر الجرائم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وهو الذنب الذي لا يغفر. فالشرك بالله جل وعلا هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب البرية. الشرك بالله جل وعلا تسوية لغيره به، تسوية للناقص الفقير بالغني العظيم، جل وعلا. عباد الله، قال الله سبحانه وتعالى محذراً من الشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالآية فيها بيان بين أن من لقي الله تبارك وتعالى مشركاً به فإنه لا مطمع له في مغفرة الله، بل إن مآله ومصيره إلى نار جهنم خالداً مخلداً فيها، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها، كما قال الله جل وعلا: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. عباد الله، هذه الآيات تدل على أن من لقي الله تبارك وتعالى مشركا به فلا مطمع له في مغفرة الله. ينادي المشرك يوم القيامة ويطالب أن يعاد للدنيا مرة ثانية ليعمل صالحا غير الذي كان يعمل، فلا يجاب. وينادي المشرك يوم القيامة ويطالب أن يقضى عليه فيموت فلا يجد جوابا لذلك، ينادي أن يخفف عنه يوما من العذاب فلا يجد جوابا لذلك، وإنما يبقى في نار جهنم مخلدا فيها أبد الآباد. بل إن من أعظم الآيات وأشدها على أهل النار ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أمة السنة والقرآن، الشرك هبوط وسقوط من قمة العز والكرامة إلى حضيض السفول والقلق وعدم الاستقرار والرذيلة. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. عباد الله، قد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يستعيذ من الكفر كل يوم 3 مرات إذا أصبح و3 مرات إذا أمسى: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. يردد هذه الدعوة 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء، وكان يقول في دعائه كما في الصحيحين وغيرهما: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. بل قالت أم سلمة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: قلت يا رسول الله وإن القلوب لتتقلب؟ قال: نعم، ما خلق الله من بني آدم من بشر إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله،

وهو حديث حسن لغيره. عباد الله، فالشرك أمره خطير وشديد، فهذا الديوان الذي لا يغفره الله عز وجل هو ديوان الشرك، الذي هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله. عباد الله، ففروا من الشرك ودعاته كفراركم من الأسد والمجذوم. فالشرك أم المساوئ وكلية الرذائل ومعمل الموبقات، فهو معصية لا تجدي معها طاعة، ومنقصة لا يجزي عنها كمال، وضعة لا يقوم منها عز، وسفه لا ترشد به نفس. ولولا الجهل ما نجم له قرن، ولولا الوهم ما حيا له عود، ولولا العادة ما امتد له عرق. فهو شجرة خبيثة سقيمة أنبتها الشيطان في قلوب مريديه، فأشركوا بالله الواحد القهار. فاحذروا عباد الله صرف العبادة لغير الله، فالذبح لغير الله شرك، والنذر لغير الله شرك، والتوكل على غير الله شرك، ودعاء غير الله شرك. فلا يدعى نبي مرسل ولا ملك مقرب، فلا يقال مدد مدد يا رسول الله، أو مدد مدد يا حسين، أو مدد مدد يا عيدروس، أو مدد مدد يا ملك. هذا كله من دعاء غير الله، فالشرك يضاد دعوة المرسلين. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك عقيدة سلفية سنية. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا. اللهم اجعلنا من أصحاب لا إله إلا الله بألسنتنا وقلوبنا وأعمالنا. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله اعتقادا وقولا وعملا. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك وأهله. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك وأهله. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد إلى الدروس وعلى المباشرة والمسجلة وصحبه. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.